الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق حفظه الله في كتاب هذا المسمى بفتح السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: الوكالة في الزواج، صفحة 139. الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، لكل الأشياء في الزواج والبيع والشراء وغيره، بحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم. وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره، كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الحقوق أن يستوفي عن غيره، والخصومة في المطالبة بها طلب الحقوق، والتزويج والطلاق، وغير ذلك من العقود التي تقبل من نيابة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج بالنسبة لبعض أصحابه. روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها يعني رجل ولم يفرض لها صداقا. صاحب الرسول ما عنده صداق، نعم، بس عقد العقد، عقد العقد، كان وكيلا في العقد، نعم. ولم يعطها شيئا الرجل، لم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. وكان ممن شهد هذا الرجل الحديبية، وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهم بخيبر. هون قال من صداقها، إذا كان لا، إذا ما كفى السهم من شان يعطوها من القصة الثانية، وإذا كفى السهم خيبر قم شحال. فأخذته، فأخذت سهمه فباعته بمئة ألف درهم، هو الأغلب درهم أن كان في الجو قليل. وفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توكل عن الرجل وعن المرأة وبلا أن يعينها، ولا بدون أن يعينها، صح العقد ولكن يجب مهر من استطاعته. انظر لبنات عمة قديش مهورون اللي بيساووها من الجمال، وبنات عمة اللي قديمون من الجمال اللي بنسبتها جمالا وخلقا هن بيقولوا ايش هذا المسلم تبعهم مهر من المسلم. وعن ام حبيبه رضي الله عنها واسمها رمله، وقيل اسمها هند، انها كانت في من هاجر الى ارض الحبشه، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده، رواه ابو داود. وكان الذي تولى العقد عمرو بن اميه الضمري وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله بذلك، وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما هون الوكالة من كل شخص على إفراد، هنيك الرسول وكيل عن جهتين، هون وكالة عن شخص واحد، النجاشي عن المرأة أم حبيبة، والضمري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوكالة رسول الله. أي أم حبيبة كان متزوجها عبد الله بن جحش وتوفي عنه. أم حبيبة سافرت طبعا الجاهلية لما كان هي بنت أبي سفيان، هي سافرت هاي بنت أبو سفيان لما دخل عليها أبوها وجاء المدينة يقعد على فراش النبي عليه الصلاة والسلام شال الفراش من تحت هنا قال أرغبت بي عن هند هي قيل اسمها هند وقيل اسمها هند هي اللي زوجت في الجاهلية رجل وكانت عم تقوم البيت ودخل الرجل شاف نانية ضريع إجا جوزها بده مفاتها رحم الله فين وانت مش زاد لا مو لا مو هي غير هي كان بده يتزوجها سيدنا معاوية هي زاد ايه بس مو هي اي هي اختر معاوية هي اختر معاوية حبيبها بنت ابو سفيان بنت ابو سفيان هذيك اخت ابو سفيان كمان اسمها إيه هذه كمان اسمها نعم بس مو هاي مو هاي نعم غيره فلما توفي مات زوجها عنها ومات على النصرانية قد رأته برؤيا إنه شافت ظهر ينام بهيئة قبيحة جدا فأخبرت برؤيا لم يبالي شيئا وبقي على النصر وأكب على الخمر زوجها وشرب الخمر ومات على النصرانية أخبر سيدنا جعفر من هاجر إلى الحبشة فأخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام فبعث عمرو بن أمية الضمري وكيل عنه بالعقد فالنجاشي توكل عن أم حبيبة رضي الله عنها وعمرو بن أمية الضمري توكل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العقد وقيل الدفع عن المهر قيل النجاشي وقيل النجاشي اللي شفته بكتب السيرة النجاشي النجاشي والإصابة ذكر أنه جعفر بن أبي طالب هو اللي دفع عنه دفع على 400 دينار وأما النجاشي فهو الذي كان قد أعطى لها المهر فأسند التزويج إليه فأسند التزويج إليه فصار وكيل من يصح الوكيل توكيله ومن لا يصح يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الفقه فإذا كان غير عاقل ما بصح طبعا وإذا كان صغير غير بالغ ما بصح وإذا كان عبد ما بصح عند الأحناف في المميز صغير المميز والعبد صح صح والآد المميز يعني صح توكيد لأنه كامل الأهلية العاقل البالغ وكل من كان كامل الأهلية فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه وكل من كان كذلك كامل الأهلية عاقل بالغ حر فإنه يصح أن يوكل عنه غيره أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها فإنه ليس له الحق في توكيل غيره بأن كان مجنون أو كان صغير غير بالغ أو كان عبد على هذا القول ما بيصح هنا كل ما في كالمجنون والصبي والعبد والمعتوه فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه وقد اختلف الفقهاء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارته من صحية إذا كان الموكية موجود صحي يكون بالعقد كيف لا أصل عقد مع الشروط ما بس حتى يكون الوكيل اللي هو أبوها هو أي واحد فعلى اختلافهم في إنه يجوز أن يفش العقد بنفسها بإدارتها اختلفوا أيضا إنه صح توكل بالله بصح إيش توكل بالغ العقد تزويج نفسها حسب اختلاف بين إنعقاد الزواج وإدارتها اختلفوا في صحة توكيله وفي المرأة الجارية صح توكل بالله ولا بصح من غير ما توكل فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل صح توكل المرأة توكل واحد من زواجها كما يصح من الرجل وحديث حديث النجاشي ما كان وفي عنه عن حبيبة عن المرأة إذ من حقها المرأة أن تنشئ العقد هذا رأي أبو حنيفة رحمه الله إنه هي بصحة تنشئ العقد بصحة تبيعه تشتري بصحة أجر بيت إذا كان عندها دين والتاجر فتصرف بمال وتصرف بنفسها وما دام ذلك حقا من حقوقها فمن حقها أن توكل عنه من يقوم بإنشائه بإنشاء العقد أما جمهور العلماء فإنهم قالوا إن لوليها الحق من ولي الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها له، مشرط وكله الوكالة تنشئ العقد، ينشئ العقد هو بنفسه من غير ما تكون شيء وكالة، وإن كان لابد من اعتبار رضاها كما تقدم. طبعا الرضا شيء، الرضا شيء والتوكيل شيء آخر. إذا رضيت الآن بأن تأخذ فلان بس ما شرط المضطة تكون هلا بالعقد، قد ترضى الآن وما ترضى بالعقد الآن، ترضى بعد فترة، أو ترضى في الشخص الآن والآن يكتب العقد. فالرضا شيء والعقد شيء آخر. وفرق بعض علماء الشافعية بين الأب والجد، الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، الأب والجد ولي مشبه وغيرهم غير مشبه. فقالوا إنه لا حاجة إلى توكيل الأب والجد، مشرط أن ولي مشبه ما بيختار إلا الأصل لها. أما غيرهما وانصلحنا هاي أما كانت أو أما غيرهما فلا بد من التوكيل منها له، أخوها بالعم هذا تبدو إيه وكالة. هو في قرآن من هلا مر معنا ما قال التوكيل المطلق والمخير البيت الله أعلم من المقصد السيء تخجل، لكن السيء فقط أمره في هو في خلاف هلا على هذا القول انه ما قالت وقتي ما قالت شيء العقد نفسه فما بدها توقف. والتوكيل يجوز مطلقا ومقيدا، فالمطلق ان يوكل شخص اخر في تزويجه، انسان شخص وكل اخر دون ان يقيده بامرأة معينة او بمهر او بمقدار معين من المال، زوجني امرأة مطلق امرأة، فهذا بيسعى من غير ايه تعيين، فالمرأة اللي هو بيختار لها بيختار من غير ايه، والمهر اللي هو بيختار. والمقيد ان يوكله في التزويج ويقيده بامرأة معينة او امرأة من أسرة معينة، يا فلانة اسم فاطمة بنت حسام حسن، يا من العائلة الفلانية، من العائلة الفلانية، وعين له اسمه، ما يجيب له أختها، عين الفساء، أو امرأة من أسرة فلان، تعرفون؟ فهالأسرة هاي بتجيب له واحدة من هالأسرة، مو شرط يجيب له فلانة بذاتها، بس عين له الأسرة، فمن هالأسرة بيجيب له، أما إذا عين له شخص اسمه فلان معناته بتجيبه بالذات، أو امرأة من أسرتين معين في مقد أو مقدار معين من المهر، زوجني مثلا 20,000 أكثر ما في حياة المهر. حكم التوكيل المطلق، حكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد عند أبي حنيفة رحمه الله، فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة أو غير كفء أو بمهر زائد عن مهر مثله جاز ذلك وكان العقد صحيحا نافذا، لأن هذا يعني زوجه ابنته زوجه بنته ما في شرط، لأن ذلك مقتضى بدايته كما مر، فإنه لا ينعقد إلا برضا الموكل. لا ينعقد إلا برضا الموكل. لأن ذلك مقتضى إطلاق. أصبح يعني بنته بنت الموكل. زوجه بنت الموكل. أنا الوكيل. زوجته بنتي. قلت له بنتي. أو قلت له وحدة يتيمة عندي أو أختي أو إلى. أو ربيتي. فهذا عند أبو حنيفة ما بين والعقد الصعب بالنسبة لهذول ما بين اللي تحت تصرف الوكيل إلا إذا قبل الموكل. نعم إذا قبل الموكل. أما إذا جاب له أطلق له العقد مثلنا وراح جاب له أي امرأة بأي مهر ولو زائد عن مهر بده يقبل. هذا في إشحاء لو كانت مشورة لو كانت أنه هاي مطلق ما قيدت به. أما رأي صاحبي صاحبي أكون أرحب فتوى. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا بد أن يتقيد بالسلامة والكفاءة وما في مثله ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة. قال له زوجني ب 15,000 جاب له 16,000 إيه ماشي الحال. قال له يا رمى أما قال له 15 رح جاب له 20 في 5,000 يا رفاق وحجتهما أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ليكون عونا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه. يبعرفك شاطر رح يجيب لي واحد يا عمي وراء بجدر والشارع نظر صاحبين يعني فيها وجه نظر. وترك التقييد لا يقتضي أن يأتي بأي امرأة لأن المفهوم أن يختار له امرأة مماثلة بمهر مماثلة ولا بد من ملاحظة هذا المفهوم واعتباره لأن المعروف عرفا المشروط شرطا. الشغلة معروفة أنا بدي أتزوج بجيب واحدة نكر علي في الحياة شوف طلع عليها دير وشي اهرب منها بدي إياها ظريفة تكون ماشي حالة معه. وهذا هو الرأي الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه. وحكم التوكيل المقيد خلص أنه لا تجوز فيه المخالفة إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن بأن تكون الزوجة التي اختارها الوكيل أجمل وأفضل من الزوجة التي عينها له موكلا أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه. تمام صار أصلح للموكل. فإذا كانت المخالفة إلى غير ذلك كان العقد صحيحا غير لازم على المرء له أنه يقبل أو لا يقبل. فإن شاء أجازه وإن شاء رده المخالف. وقالت الأحناف بالنسبة للتوكيل المقيد إن المرأة إذا كانت هي الموكلة فإما أن توكله بمعين أو غير معين. قال له جب لي محمد فهذا صار معين شخص أو غير معين أو زوجني من غير معين من رجل مماثل بس معين كفر من غير معين. فإن كان الأول يعني معين فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به سواء كان من جهة الزوج أو المهر. قد يكون مهري أنا 25,000 وبدي يكون فلان الزوج فلان عين شخص المهر. وإن كان الثاني يعني غير معين وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين كما إذا قالت له وكلتك في أن تزوجني رجلا فزوجها من نفسه أو لأبيه أو لابنه لا يلزم العقد التهمة. صار في تهمة أنه شفت المهر أنت لا لا يلزم العقد يعني أو لا يلزمها لا يلزم العقد التهمة لأنه قد هو يشوف مثلا أنا تزوجني وشاف هو المهر أهلي بالنسبة للعصر الحالي أنه شيء بسيط على الناس ما أخذ لأبي وأخذ إيش لنفسي لأبي كتاب أنه المهر بالنسبة للحالي مهر قليل وهي ما أنا عرفاني فألف لو زوجني في المهر مثلا فأختار هو صافي كهني أصبح العقد جائز. فإذا كان هي بنت تختار قبلات رضيات مش العقد، وإذا ما رضيني إلا أن تخوض ما بيس من تهمة. فإن حصل ذلك توقف نفاذ العقد على أجهزته. فإن زوجها بغير من ذكرها أي بأجنبيين، زوجها بواحد جديد غير الأب والأب والابن ونفسه، فإن كان الزوج كفؤا والمهر مهر المثل لزم النكاح وليس لها ولا لوليها رد. الزواج ما بقى في دهن. وإن كان الزوج كفؤا والمهر أقل من مهر المثل وكان الغبن فاحشا فلا ينفذ العقد. إنه بدأ إيه مثلا 15,000 راح زوجها ب10,000 صار غبن فاحش، بل يكون موقوفا على إجازته وإجازة وليها، لأن كل منهما له حق في ذلك. وإن كان الزوج غير كفئين وقع العقد فاسدا من أصله، ما بقى يتوقف على إجازة من الحق، سواء كان المهر أقل من مهر مثلي أو مساويا له، لأنه بالأصل غير كفؤ. هي بنت تاجر الفلاني وراح زوجها من واحد إيه زبال أو عتال بشؤون ثانية أو أكثر مساويا له المهر المثل أو أكثر من المهر المثل، ولا تلحقه الإجازة لأنه من أصله وقع فاسد، لأنه معين كان إيه المهر صار وغير كفؤ هذا بالنسبة للعائلة، لأن الإجازة لا تلحق الفاسدة وإنما تلحق الزواج الموقوف. فإذا كان موقوف مثل الزواج لأبوه أو لابنه وأجازه فيه. الوكيل في الزواج سفير ومعبر، سفير عن موقفه ومعبر عن إرادته وهدفه، موكل وهدفه. تختلف الوكالة في الزواج عن الوكالة في العقود الأخرى. الوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير، أما بالعقود الأخرى بيت حصل سلعة ويشوف كل وجوه الموضوع تتعلق بكل الوجوه من ناحية الزمان ومن ناحية. أما العقد بس عبارة عن إجراء العقد خلاص، فما قد لا يدخل بالمهر مثل ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل شاهد فلاجية من المرأة، فما ما عين المهر لأنه عبارة عن إيه معبر معين المهر كمهر بس خلاص ما ذكر المهر وأجر العقد اللي بعد فقط أجر العقد سفير ومعبر. أما لو كان شيء آخر يخاص ويسأل السعر ويزور بكل وجوه العقد فلا ترجع إليه حقوق العقد، وتعرفوا أن تدفع ما دفع المهر وتدفع أنت ما دفع. أنا أجري العقد ألا إذا تبع المحكم يجري العقد وهو هو مسؤول يلحقوه وتدفع المهر ما دفع هو أو هي ما رضي تجي روح إياها تدخل فيها. أنا أجري العقد فقط، فلا يطالب بالمهر اللي أجري العقد ولا بإدخال الزوجة في طاعة زوجها إذا كان الوكيل إذا كان وكيلاً إذا كان هو وكيلاً وكيل الزوجة، ولا يقبض المهر عن الزوجة، لأن يعني قد توكله بالعقد بس خاف منه إن إذا فات الوصية فجبته بيطبعه، إذا كان وكيلاً عنها إلا إذا أذنت يقبض المهر عنه، فيكون إثمها توكيلاً له بالقبض، وهو غير إيش توكيل الزواج الذي ينتهي بمجرد إتمام العقد. يعني هاي وكالة لحالها صار هي على حدودها. الكفاءة في الزواج تعريف. الكفاءة هي المساواة والمماثلة، والكفء والكفاء والكفء المثل والنقيض كلهم بمعنى المثل والنقيض. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفءا لزوجته، أي مساويا لها في المنزلة ونظيرا لها في المرتبة الاجتماعية والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك لأنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية وأحفظ لها من الفشل والإفراط. لأنه إذا كان في تفاوت بيناتهم تصير بعد إذا زعلت منه في هو تعال عليها هي تعال عليها أيوة تصير مشاكل مشين بين الزوجين ينكد عيشهم يخترب البيت. حكم الكفاءة، ولكن ما حكم هذه الكفاءة وما مدى اعتبارها؟ أما ابن حزم رحمه الله ذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة، قال ما لا، فقال أي مسلم ما لم يكن زانيا فله الحق في أن يتزوج أي مسلمة ما لم تكن زانية. قال ابن حزم وأهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن من زوجية لغية نكاح لابنة خليفة الهاشمي. والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق ما لم يكن زانيا كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. قال ابن حزم والحجة قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وأيضا وقوله عز وجل مخاطبا جميع المسلمين فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء الجنس والبشري وبعدين مطلق من غير إيش ما خصص ولا كل حكم إيش حكم عام. وذكر عز وجل ما حرم علينا من النساء ثم قال سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك، ذكر المحرمات وحرمات وحمات ذكر من دون من الرضاعة، بعدين ذكر وأحل لكم ما وراء ذلك، فما وراء ذلك كل الناس سواء حكم اللي بدي اياها باخذها. وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه، وأنكح المقداد رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وبينهما فرق شاسع، فزيد كان عبد مملوك وأعطي، وهي كانت حرة قرشية زينب، وضباعة كذلك، والمقداد تمام في مسجد زينب. فزيد بن زيد رضي الله تعالى عنه الوحيد من الصحابة اللي ذكر اسم القرآن، ما حد ذكر اسم القرآن من الصحابة اللي ذكر اسم القرآن أحكام شرعية طبعا أحكام عدة حتى إذا كنا حكم واحد لا كان في تراجع كله مشان يفتح حكم بعض المستشرقين عم يروى الرسول في مكان النساء وشاب او العلاقه ابن حنف عايش ويا عمره ما شاء الله قبل الوقت هذا، بعدين هو اللي اختارها هو اللي اختارها هو اغرمها اغرام لو قلت اياها ما كان اعطاها كان اخذها كان اخذها من قبل هذا. انا في اشياء يعني عم تبعد هالشيء بالمية مية لأنه كان بيقدر يمنعه يقول له أنت عبد ما فيش تاخذ ولما قال له بدي أطلقها يقول له اصبر كذا سينزل الله ما في شيء أي نعم ونزل الحكم بالسنة وتطبيقه مو شيء سهل مو سهل مع الرسول صعب وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق وأن تخشى من العرب عادة تستحي أنك تاخذ زوجة حبيبة من العرب كانت ما تتبنى الإنسان ابنه خلاص يرسوا أبدا مثل الأولاد الثانية تمام ما في أي فرق العربي ما كان زكاة الأولاد شديدة ذلك في الآية الثانية تدعون لأباء ما كان محمد الأباء في نفسه أحد أنا أقول لك أنه ليك سبب أما نزلوا يا القرآن يظهر من الناس لواحد قبل أما نزلوا يا القرآن يتعفل فيه إليهم وتخفي في نفسك ما الله مبين وتخشى الناس والله أحق وأن تخشى هي أنا هي فيها شدة كتير يعني كأنه ضغط على الرسول افعل أن في كان مستصعب الرسول عليه السلام لأن العرب كلها في جهات الإمام هذا أبنه صار أبنه تبناه خلنا نشهد أن زيد هو ابني يا رسول الله وطاف أبيه إذا أتمنى أمام الناس فأدش كان صعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان بطل فلو كان بده يكتب شيء الرسول صلى الله عليه وسلم كتم هذا كما عبس وتولى حاشا لك رضي الله قال وأما قولنا في الفاسق والفاسقة قول ابن حزم فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكح إلا فاسقة على حال فسق وهذا لا يقوله أحد وقد قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة يعني أصله خلاص بأخذه قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض من غير تفصيل عموما اعتبار الكفاءة بالاستقامة والقرب وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة فلا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ولا لشيء آخر فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة رفيعة القدر ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحب ولا طلب التفريق وإن كان غير مستوى في الدرجة مع الولي الزوج الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عارضا للفرق فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفءا للمرأة الصالحة إذا كان هي صالحة مستقيمة هو ما نصالح مستقيم ما نصالح ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج المفاسد إلى أن تكون وفي بداية المجتهد ولم يختلف المذهب على مذهب المالكية أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي أولا أن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأول شيء أنه خلقنا من أب وأم واحدة فإذا كل الناس كلهم بهذا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من أكبر التعارف في الزواج والنصارى وبالنسبة للفضل إن أكرمكم عند الله التقوى ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق مثل الأم والأب وفي القيمة الإنسانية وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عز وجل بأداء حق الله وحق الناس والدليل الآخر الثاني وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية فساد عظيم قالوا يا رسول الله وإن كان فيه يعني غضاضة منزل دنيئة عمل دنيئ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث توجيه خطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق والحسن ورغبوا في الحسب والنسب والجاه والمال كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له والآن ما نراه طالما في أموال ما عاد يسألوه لا عن خلقه ولا عن ما عاد يسألوه محمد أحمد خالد أنا في بيت في بيت أول سؤال في بيت في سيارة شو في محل في عمل تجاري شو في شغله موظف إذا لقوه ماشي حاله عجبه من ناحية المادية خلاص والجاه إذا في وظيفة عالية خلاص. ثالثا دليل ثالث وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه يعني زوجوه زوج من وكان حجاما. أبو هند هذا رضي الله عنه قيل اسمه سالم وقيل يسار أنكحوا أبا هند أيوة وأنكحوا إليه وأنكحوه وأنكحوا وانكحوا هي كلمة أنكحوا وانكحوا أنت يا هل بتغيرها قال الله عز وجل وأنكحوا ما طاب لكم سكروا يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. أبو هند رضي الله عنه قيل اسمه سالم وقيل اسمه يسار وقيل عبد الله وهو مولى فروة بن عمرو البياضي تخلف عن غزوة بدر فقط وشهد المشاهد كلها مع عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه. قال في معالم السنن في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره. قالوا أبو هند مسلم خلاص زوجه وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. رابعا دليل رابع وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة كان عبد وامتنع أخوها عبد الله لنسبها في قريش وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب وأن زيدا كان عبدا فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت فزوجها من زيد. والدليل الخامس وزوج أبو حزيفة سالما ابن بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان سالم عبد وهو مولى سالم يعني امرأة من الأنصار. سادسا وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. سابعا وسئل الإمام علي كرم الله وجهه عن حكم زواج الأكفاء فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض عربيهم وعجميهم قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا وهذا مذهب المالكية. قال الشوكاني للشوكاني للزيدية ونقل عن عمر وابن مسعود وعن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم ورجحه ابن القيم فقال فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا إذا كان أصل مسلم وكمالا كمالا بأن كان صالح هي صالحة مستقيم مستقيم أما هي إيش مستقيمة هو غير مستقيم هذا ما في كمال ما في مساواة بيناتهم من هالناحية تعتبر كفاءة هذا مسلم هذا مسلم أما مسلم يأخذ نصراني طبعا بجوز أما مسلم تأخذ نصراني لا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر هي مستقيمة وعفيفة ويأخذها فاجر فاسد ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة، فيجوز للعبد القل الخالص نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح المسرات أغنياء. بالنسبة للقرآن والسنة هيك واللي تبين من النصوص، وهذا اللي رجحه الشوكاني وابن القيم وابن تيمية وابن حزم. ومذهب جمهور الفقهاء، وإذا كانت المالكية وغيرهم من علماء الذين سبقت إشارة إليهم يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح إلى غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفءا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لا بد من اعتبارها. الأمور الأخرى، أولا النسب، فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقرشيهم بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض، فالأعجمي لا يكون كفءا للعربية، والعربي لا يكون كفءا للقرشية. الدليل، ودليل ذلك أولا ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائفا أو حجاما. طبعا باعتبار الزمان كانت هالمصالحين قسيسة. ثانيا، وروى البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء لبعض. ثالثا، وعن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني، وهذا حديث موقوف على سيدنا عمر. تعليق الآن على حديث سيدنا عبد الله بن عمر. حديث ابن عمر عبد الله سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له، العرب أكفاء بعض من بعض، قبيلة لقبيلة. وقال الدارقطني في الملل: لا يصح عن الحديث. قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع، يعني مطعون في الحديث. وأما حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء لبعض. أما حديث معاذ ففيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطان: لا يعرف، يعني مجهول صار. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، مو سليمان بن أبي الجون، ولم يسمع منه خالد بن معدان، ما سمع سيدنا معاذ. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث، يعني بعضهم. ولم يختلف الشافعية ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور، ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين، فالأحناف يرون أن القرشي كفء بالهاشمية. أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفءا للهاشمية والمطلبية، أن القرشيين من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف، والعرب بالجمع من جمعهم أب فوق النضر بن كنانة. واستدلوا الشافعية لذلك بما رواه وافر بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خياري من خيار صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. فإذا بني هاشم أفضل من بني كنانة، لأنهن خلاصة فهمنا هنا فضل الشيخ قال الحافظ فتح والصحيح تقريب بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عداه ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض والحق خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان وزوج أبا العاص كمان بنت ابن الربيع زينب وهما من عبد شمس وزوج علي عمر وزوج علي عمر بن ابنته أم كلثوم وعمر عدوي هم بني هاشم على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف وكل شرف فالعالم كفء لأي امرأة مهما كان نسبه وإن لم يكن له نسب معروف لقوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تقبل وقول الله تعالى كما بالتفصيل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرق هذا بالنسبة للعرب وأما غيرهم من الأعاجم فقيل لا كفاءة بينهم بالنسب وفي قيل أنه بينهم مثل ما عند العرب عند الأعاجم والحمد لله رب العالمين. وروي عن الشافعي رضي الله عنه وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا عن الأعاجم على العرب ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا فيكون حكمهم كحكم العرب في اتحاد العدة في الأنساب. ثانيا الحرية الأمور معتبرة الكفاءة يعني هذيك المال هو الحرية فالعبد ليس بكفء للحرة ولا العتيق كفء للحرة للحرة الأصل ولا من مس الرفق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رفق ولا أحدا من آبائها لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق العبد. ثالثا من أمور معتبرة بالكفاءة الإسلام أي التكافؤ في إسلام الأصول ومعتبر في غير العرب أما العرب فلا يعتبر فيهم بعد أن أسلموا كلهم لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم وأما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد لأن تعريف المرء يتم لأبيه وجده فلا يلتفت إلى ما زاد لجد الجد ورأي أبو يوسف رحمه الله أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء لأن التعريف عنده عند أبو يوسف يكون كاملا بذكر الأب أما أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالأب والجد. الحمد لله رب العالمين.